يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب شعبة بكسر الغين في الغيوب ولم يندرج معه أحد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش إنك أنت علام الغيوب حمزة على الوجه السابق بكسر غين الغيوب دليل كسر غين الغيوب بيوت كيف جاء بكسر الضم كم دين صحبة بلى غيوب صون فم الشاهد غيوب صون فم أي الذي يكسر الغين صون شعبا وفم الفاء لحمزة فقط يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب حمزة بالإشباع وتوسط لا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب حمزة بالسكت على المد المنفصل وعلى هذا الوجه يمتنع توسط لا النافع للجنس